إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عبد الرحمن موجود؟ صلاح اقرأ. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الحج: وفرض الله الحج على من يجد السبيل. فذكر عن النبي أن السبيل الزاد والمرفق، وأخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه. وأخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه، وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطياف. وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. قال رحمه الله: ولو أن امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملة وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال، وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه، ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا. نعم، هذا تقرير وتقعيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لقواعد الأصول بالتمثيل العملي لتلك القواعد. فبعد أن كان تكلم عن تلك القواعد بما يتعلق في الصلاة، ثم تطبيق تلك القواعد في الزكاة، بعد ذلك بين تطبيق تلك القواعد في الحج. وهو يبين رحمه الله أن الحج جاء في كتاب الله عز وجل، جاء مجملا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو يبين ما هي الاستطاعة. يقول الشافعي: فذكر عن النبي أن السبيل الزاد والمركب. هذا البيان الأول لأن الاستطاعة يمكن إنسان يبعد عن الكعبة في بلد بعيدة هو يستطيع أن يمشي حتى يصل إلى الكعبة؟ يقول لا، هذا لا يجب عليه لأنه حرج. يقول الشافعي: ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع إليه سبيلا، فجاءت الرواية أن السبيل إلى الحج الزاد والراحلة المركب. والشافعي رحمه الله دقيق في ألفاظه، إذا كان الحديث في إسناده مغمز أو أن يكون فيه شيء من العلل، فربما عبر الشافعي بصيغة مشعرة بأن الحديث لم يثبت عنده. فقوله فذكر عن النبي هنا لم يجزم، لم يقل ففسر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أشار الشافعي بقوله فذكر إلى ضعف الحديث، فإن كان كذلك فهو كذلك، فهذا حديث ضعيف، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المراد من السبيل في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فبيّن أن السبيل الزاد والراحلة. هذا حديث ضعيف، وقد بيّن جماعة من الأئمة ضعفه، وتتبع الإمام الألباني رحمه الله طرق هذا الحديث في الإرواء، وانفصل رحمه الله تعالى إلى أن الحديث ضعيف، وهو كما قال الإمام الألباني ضعيف لا يصح. ولكن الشافعي يقرر قاعدته بأن السنة جاءت مبينة لمعنى السبيل إن صح الحديث. ثم بيّن كذلك ما يتعلق بمواقيت الحج، فالله عز وجل يقول الحج أشهر معلومة. ما هي هذه الأشهر؟ لم يعينها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن ما هي هذه الأشهر؟ بيّنت السنة ذلك، وبيّنت السنة مواقيت الحج، سواء المواقيت الزمانية وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف ذو الحجة كله أم بعضه، وهذه مسألة تكلمنا فيها هناك في تفسير سورة البقرة الحج أشهر معلومة. نعم. كذلك بيّنت السنة المواقيت المكانية، فوقت لأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة قرنة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم إلى آخره، كما جاء في الصحيحين وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل كذا قرن المنازل قالهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وجهان عند المخرجين: حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذن بيّن المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، هذا لا يوجد في القرآن، وهذا أيضا من بيان السنة. كذلك ما يتعلق ما يتقي المحرم من لبس الثياب، أن المحرم يحرم بإزار ورداء، ولا يلبس المحيط ما أحاط به كالثوب، القميص، الجلبية، القلنسوة الطائية كالعمامة كالخف كالسراويل كما جاء في الصحيحين، وما يحرم من الطيب كالحديث الذي عند البخاري أن الرجل أحرم عليه أثر الطيب فقال صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الطيب، الحديث أخرجه البخاري. وأعمال الحج سواها كأن يطوف بالبيت سبعا، والآية تقول وليطوفوا بالبيت العتيق، لم تحدد الآية كم أطوف بالكعبة، مرة مرتين ثلاثة أربعة، فبينت السنة أن الطواف سبع. وأعمال الحج سواها من عرفة ومتى الوقوف بعرفة والمزدلفة والرمي ترمي بكم والحلاق أنه تتحلل والطواف وما سوى ذلك. فكل هذا إذا تدبره الإنسان يجد أن بعضه بيان للمجمل، المجمل في القرآن، وبعضه تخصيص للعام، وبعضه تقييد للمطلق. وهذا الذي يريد الشافعي إثبات يريد الشافعي إثباته رحمه الله. نعم. قال الإمام رحمه الله واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله، وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله. هاتان مسألتان، قلت إن الشافعية في كتاب الرسالة ضمن ذلك القواعد مع أدلتها مع أمثلتها مع غاية القوة في الرد على المخالفين في هذه الفقرة، واستدل إلى قوله مما فرض الله من طاعة رسوله، يرد الشافعي على طائفتين من الناس. الطائفة الأولى من زعم أنه يقبل السنة ويقبل الحديث ولكن يرده إذا خالف القرآن، ولذلك بعض الناس يقبل السنة ويحتج بها ولكن يأتي في مواضع يقول وهذا الحديث مخالف للآية فنترك الحديث ونتبع القرآن. وهذا قد فعله جماعة من الفقهاء في تطبيقاتهم، والشافعي يقول ونعم ما قال، السنة لا تخالف القرآن أبدا، فإذا جاء نص من السنة يخالف ظاهر القرآن فإما أن يكون من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام أو تفسير المجمل أو أن يدخل في باب النسخ والناسخ والمنسوخ على شروط الشافعي. لذلك أن يأتي أحد يقول أنا أقبل السنة إلا إذا خالفت القرآن، هذا أصلا تقعيد باطل. لماذا؟ لأن القرآن وحي والسنة وحي والوحيان لا يتعارضان ولكن يتفقان، ولكن قد يدرك العالم وجه اتفاقهما وقد يخفى عليه. هذه الطائفة الأولى التي يرد الشافعي قوله. الطائفة الثانية الذين يقولون لا يقبلون السنة إلا إذا كان أصل المسألة في القرآن، وأما إذا جاءت السنة بشيء زائد عن القرآن فلا يقبلون. وهذا منحا باطل، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وقد سبق الرد على هاتين الطائفتين في ضمن كلام الشافعي المتقدم بتفصيل وبيان أوضح. نعم. قال رحمه الله: ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله. وهذا رد على طائفة ثالثة، وما أكثرهم. هذه الطائفة الثالثة هم المتعصبون لعلمائهم. الشافعي يقول: الله لم يجعل هذا، أي لم يجعل الطاعة والاستجابة الكاملة في كل ما ينطق به أحد من الخلق، من البشر، من هذه الأمة، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الشافعي حين تكلم عن بعض المنتسبين للعلم في بعض المسائل التي أخطأوا فيها، قال كلمة أرددها دائما واستفدتها من علمي وأدب الشافعي. فبعد أن رد على بعض المنتسبين للسنة في بعض المسائل التي أخطأوا فيها، قال: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. وهذا أدب العالم مع السني الذي أخطأ مع اتفاقه معك في الأصول. وأما أهل البدعة فلا كرامة لهم. يقول: ووجب عليه، أي ووجب على المكلف أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله. إذن من هنا فإن الإنسان إذا تعصب لعالم أو متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل. ومن جميل استدلال الفقيه العلامة ابن عثيمين حين رد على المتعصبة للمذاهب، قال: وهؤلاء يكفيهم قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال ابن عثيمين: فلم يجعل الإجابة ملزمة أو يسأل عن غير إجابة غير المرسلين. نعم. قال رحمه الله: وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا. أعد. وأن يجعل قول كل أحد وفعله فعله معطوفة على قول، وقول منصوب. وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا، لأن تقدير الكلام وأن يجعل قول كل أحد ويجعل فعل كل أحد. نعم. وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله. هذا بيان أنك تجعل كلام أي أحد تبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف يرد كائنا من كان. قال رحمه الله: وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيء سن فيه رسول الله سنة، لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن قوله إلى سنة النبي إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له. هذا أدب الشافعي حين أرشدك أن لا تتعصب للعالم، فحينئذ يأتي بعض من لم يربي نفسه على الأدب فيطعن في العالم بحجة كونه خالف شيئا من الحديث، ثم يهمز ويلمز ذلك العالم في خطأه. فانتقل الشافعي إلى ضبط الأمور، وأنه لا يجوز لك أن تقلد العالم في خطأه مع وجوب عذرك له. يقول: وأن يعلم أن عالما إذا روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم العالم سنة رسول الله لم يخالفها. وهذا دائما يقع الناس في طرفي نقيض، إما إفراط وإما تفريط. فترى كثيرا من الناس يعظم العلماء حتى يرد السنة لقول شيخه، وهذا جهل، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تعظم. هذا كلام يتفق عليه الجميع لفظا. متى يقع الخلاف؟ عندما تنزل على الواقع تماما، كما أنك تعلم أن الخمر محرمة، ولما يأتي الواقع ربما شربتها، كما تعلم أن الزنا حرام، وربما عياذا بالله تقع في كذا. ما يوجد أحد من المسلمين يقول: لا، قول شيخي مقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال هذا لكفر. ولكن أين الخلاف؟ في تنزيل القواعد. فتجد الآن المتعصبون لأحزابهم، لجماعاتهم، لفقهائهم، لمذاهبهم، يوافقونك نظريا، ثم عند التنزيل منهم ومنهم. إذن العالم يلتمس له العذر، ولكن يقول: وإن لم يفعل، أي إن استبانت السنة للعالم فلم يرجع إليها، كان غير موسع له، أي فقد ارتكب إثما وارتكب حراما إن استبانت له السنة ثم تركها قصدا. ولذلك من جميل عبارات الشافعي قوله، وأنا أقول إن مثل هذه العبارات ينبغي لطلاب العلم أن ينتفعوا بها من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. فمن عباراته قوله: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. إذن تأدب مع العلماء. وقد ذكرت قصة من سنين طويلة وأعود لذكرها تعظيما لقدر الإمام الألباني، وقد ذكرت هذه القصة ووضعتها في سحاب من سنين طويلة، وكل ما لي في سحاب 6-7 مواضيع أطولها 6 أسطر، فلا تضيعوا أعماركم، اطلبوا العلم. فذكرت هناك قصتي وقد كنت طالبا في الباكستان، في آخر حدود باكستان مما يلي أول حدود أفغانستان، وكنت طالبا في جامعة تسمى جامعة العلوم الإسلامية في منطقة تسمى زرقلي في ضمن محافظة تسمى كوهات. وكان في ذاك الزمان، وهذا الكلام سنة 1405، لأني متخرج من الجامعة هذه بتقدير الامتياز ولله الحمد، وطلعت الأول على الجامعة، هذا فضل الله. سنة 1405 تخرجت في هذا العام. الآن احنا كام؟ 1432 من 5، وستعرفون سبب تحديد التاريخ، 27 سنة، لأنه كان امتحان تقديري دون التدرج الطبيعي أولى وثانية وثالثة ثانوي إلى آخره، قصة لا تنفعكم. المهم، وأنا في الامتحان جاءت مسألة عروض التجارة، وكنت وما زلت لا أرى الزكاة في عروض التجارة، فكان رئيس الجامعة يسمى الشيخ سيد جلال الدين، وكان من أحباب أو من المقربين للشيخ ابن باز. وهذا الرجل كان شيبة في ذاك الزمان يبلغ 70 وزيادة، ما أدري هو حي أو ميت، فإن كان حيا وفقه الله، وإن كان ميتا رحمه الله. فتكلم معي في مسألة عروض التجارة، وذكرت له أن المسألة فيها خلاف وكذا وكذا. ففي ضمن الكلام قلت والصحيح أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهو قول الإمام الألباني. وبدأت أسرد الأدلة وأقوال من قال بهذا القول من العلماء، مع علمي بأن قول جمهور العلماء وجوب الزكاة في عروض التجارة. فالشيخ غضب غضبا شديدا، قال من يقول بهذا القول؟ قلت فلان الحسن البصري نصب إليه، وفلان، وإحدى الروايات عن مالك وكذا وكذا. قال من يقول هذا من العلماء في هذا الزمان؟ قلت الشيخ الألباني. قال هذا رجل جاهل، من هذا الألباني؟ لا نعرفه، كيف يخالف العلماء؟ وسب الشيخ. فسكت وحزنت على أنني تسبب في إهانة الشيخ الألباني. هذا الكلام يرجع إلى كم سنة؟ قل 27 سنة. الآن يستبين لكم سبب تحديد التاريخ. ثم قمنا ولم أكمل البحث، وسكت وحزنت أن تسببت في أن يقال هذا عن الشيخ الألباني. ثم ذهب الشيخ سيد جلال الدين وقمت الليلة، ثم التقينا عند صلاة الفجر، فخرج معي من صلاة الفجر وذهب إلى السكن عندي، وكانت الجامعة أعطوني غرفة في الجامعة للوقت دراسة الامتحانات والتخرج. فالمهم باختصار جلسنا مع الشيخ، فقال لي لقد رأيت الليلة رؤيا. فقلت خير يا شيخنا، رأيت خير إن شاء الله. قال يا بني منذ 30 سنة أو كذا لم أذكر أحدا بسوء. هذا السيد جلال الدين يقول أنه منذ 30 سنة لم يذكر أحدا بسوء. قال إلا هذا الرجل شيخكم في بلاد العرب، طبعا هو مش شيخي الألباني، شيخ أهل السنة كلهم، لكن حضرنا ما هو يقول مجازا يعني، إلا شيخكم هذا اللي في بلاد العرب، ما اسمه؟ قلت الألباني. قال رأيت رؤيا. قلت ماذا؟ قال أنا منذ 30 سنة لم أذكر أحدا بسوء إلا أمس حين سببت هذا الرجل. قلت خير، إيش الرؤيا؟ قال رأيت رجلا، لكن ما قال لي مين، جاءني في المنام فقال يا بني تأدب مع العلماء. يقول الشيخ سيد جلال الدين فوقع في قلبي في المنام أنه يقصد هذا الشيخ اللي عندكم في بلاد العرب. قال فقمت وبكيت ودعوت له، ثم جاء يتكلم في عروض التجارة إلى آخره. فقصدي أن العلماء مع حرصهم على أن لا تقلد العالم يحرصون كل الحرص أن يعظم العلماء. وذلك انظروا إلى الجماعة الإسلامية، السفهاء قديما وحديثا، قديما وحديثا، وسيبقون سفهاء لأنهم لم يطلبوا العلم إلى الآن، فانحرفوا مما كانوا عليه وتابوا، ثم بعد توبتهم الآن يعيشون في الجهالة. لماذا؟ لأنهم جهلة جهلة، ونقسم بالله على هذا، نعرفهم ونعرف كبراءهم ونعرف بحوثهم، صبيان أهل السنة المتمكنين أعلم بالفقه والحديث من هؤلاء. ماذا يقولون الجماعة الإسلامية عن الشيخ ابن باز؟ قديما كانوا يقولون ابن باز مفتي الحيض والنفاس، مفتي الحيض والنفاس، أما الأشياء الجمدة دي بتاعتهم. هكذا علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أهل السنة. الحاصل لا تقلد العالم ولا تلمزه أو تسيء الظن به، ولكن تقول لعله لم يقف على الحديث، لعل الحجة لم تصل إليه، لعلها وصلت إليه ولكن غاب فهمها عنه، لعله ضعف هذا الحديث. المهم أن تعطيه قدره. وأما والعياذ بالله إذا اضطرب ورد السنة صراحة فلا كرامة، هو صار عالما لموافقته السنة. ولذلك قال الشافعي: وإن لم يفعل كان غير موسع له. ولذا هذا دين الله وسط بين الغالي والجاهل. نعم. قال رحمه الله: فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. ولذلك تعلق قلب أحمد بن حنبل وقل أن يتعلق أحمد بأحد، إلى أن عرف عن أحمد أنه كان لا يخالط الناس. وقد ذكر أبو بكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت يا أبا عبد الله إن الناس يقولون إنك زهدت في الناس، فأفرق وقال: ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يزهدون فيه. إمام أحمد ما كان فين رايح؟ أزور عبد الكريم. طب وبعد عبد الكريم؟ نطلع عند الواد وليد. طب وبعد الوليد؟ نطلع عند حسن. طب وبعد حسن؟ نطلع عند زيد. متى تطلب العلم يا ولدي وانت هتمشيها كلها زيارات؟ وده حبيبي وده حبيبي وده حبيبي، ضاع العمر. الإمام أحمد كان لا يخالط الناس إلا ما ندر، حتى اشتهر بين أهل العلم بأن أحمد زهد في مين؟ في الناس، ما يزور أحد ولا يزوره أحد. لكن تعلق بالشافعي، فتعجب عبد الله، قلت يا أبتي بما بلغ عندك الشافعي هذه المنزلة؟ أنت لا بتروح لفلان ولا العلان، أول ما الشافعي ينزل بغداد أحمد يعمل إيه؟ يلزمه، طالع مع الشافعي ونازل معه. فقال: يا بني، كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. كان إذا جاءته السنة ماذا يفعل؟ يمسك. فلذلك تعلق به قلب الشافعي، قلب أحمد، حتى قال فيه، أي أحمد في الشافعي: وهل تكلم في العلم أحد مثل الشافعي رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله في العدد: قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. أعد. وقال: واللائي يئسن من المحيض. واللائي يئسن، مد حركتان، وبعدين رضا أعد هيزعل مش كده؟ وقال: ولا حركتين. ايوه ماشي. واللائي اقل حاجه حركتين يعني. هو ليه تمدها اربعه ليه يا عم الحاج؟ ماشي ماشي ماشي. ايه ده انت لديتها اثنين ولا اربعه ولا حاجه؟ ماشي. لا بأس هو حتى دخل عليها باقل حاجه. ماشي. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هو أنتوا في ليبيا بتقروا القرآن ولا لا؟ يا ولد مش تظبط قرايتك يا ولد، عندك الواد رضا ابقى روح اقرا عليه. ها ماشي. قال الشافعي رحمه الله: فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفي عنها زوجها أربعة المتوفى قد أوجب الله على المتوفى فقد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة وذكر أن أجل الحامل أن تضع فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما جميعا. وقال رحمه الله قال ما أتى بكلام جديد يكمل كلامه. قال فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجي دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالإقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان في العدة سواه ساقطة. نعم هذا تطبيق عملي على مسألة تعارض عمومين وحين نقول تعارض بديهي جدا نقصد بالنسبة للمكلف وإلا فلا تعارض بين النصوص. تكلمنا أن النصوص على أقسام خاص وعام عند المعارضة بالنسبة لنا أو عند الاختلاف بالنسبة لنا خاص وخاص خاص وعام عام وعام. هذا التمثيل هو على مسألة تعارض عمومين كل نص عام حين يتعارض بالنسبة لنا عام وخاص ماذا نفعل؟ نستثني الخاص من العام. طيب حين يتعارض عمومان الآن خذ التطبيق. الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذن المتوفى عنها زوجها تعتد بكم؟ أربعة أشهر وعشر أيام. هذا المتوفى عنها زوجها أين العموم في المعتدة في هذه الآية؟ أين لفظ العموم؟ نعم الذي مات. طيب الذين اسم يفيد العموم. طيب أين العموم في المعتدة نفسها؟ نعم الآية أمامك. أين اللفظ الذي يتعلق بعموم المعتدة؟ هو ده العموم؟ يتربصن هذا يتكلم عن ماذا؟ أين العموم المتعلق بالمعتدة؟ أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون زوجات هذا معنى أزواجا لأن المرأة تسمى زوج. قال تعالى وخلق منها زوجها فالميت هو الرجل أزواجا هذا لفظ عام يشمل كل امرأة وقع عليها مسمى الزوج إذا مات زوجه. طيب إذا فدخل في أزواجا كل امرأة متزوجة نأتي بعد ذلك الآية الأخرى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فأين العموم في يتربصن بأنفسهن؟ المطلقات. وما هي صيغة العموم؟ الألف واللام. لا يكفي أن تفهم القواعد، لا بد أن تفهم وأن تحسن أن تعبر. غدا ستجلس، ليس غدا، بعد 100 سنة ستجلس بعد 100 سنة ستجلس تعلم الناس. ماذا تقول؟ طيب، فالعموم هو المطلقات، فكل مطلقة وجب عليها أن تعتد 3 قروء. طيب، الآية اللي بعد ذلك: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أين العموم في الحوامل؟ أولات الأحمال. إذن كل حامل وجب عليها أن تعتد حين إلى أن تضع حملها، إذا وضعت حملها انتهت عدته. طيب، فإذا كانت امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، نازعها عمومان، ما معنى كلامي؟ إذا امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فبماذا تعتد؟ نازعها عمومان، ما هما؟ يا ود اسكت اسكت، تعال وسعد، مش راجل خش علي اسكت. نازعها عمومان، ما هما؟ انا اتكلم نازعها عمومان، اتكلم عن لفظ الايات، فانت الدين الكتاب يستعين به. ما هما العمومان اللذان ينازعان الحامل إذا مات عنها زوجها في عدتها؟ أتكلم عن لفظ الآية يا جماعة، امسك الكتاب وتكلمني لفظ الآية، ما تشرح لي، ما طلبت شرحا. أزواجا، العموم المنازع الأول أزواجا، هو عموم في كل زوجة كانت حاملا أو لم تكن. أحسن. أين العموم في الحوامل؟ العموم الآخر المنازع وأولاة الأحمال. إذن صار عندنا عمومان، هي حامل فدخلت في العموم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهي أيضا متوفى عنها زوجها فدخلت في العموم، ويذرون أزواجا. حينئذ اختلف الصحابة، هذا اسم عند الأصوليين تنازع عمومين، ما هو ضابطه وما هو حد أو ما تعريف تنازع العمومين؟ ضابطه عند الأصوليين من خلال المثال هذا اللي أمامكم، أن يأتي فرد من أفراد العموم يصح أن يتناوله هذا العموم، وأن يتناوله عموم آخر ويكون الحكم مختلفا، حينئذ يقول نازعه عمومان. هذا يقول هذا الفرد لي يدخل في عمومي، العموم الآخر ينازعه يقول لا يدخل في عمومي أنا. فإذا تعارض عمومان ماذا نفعل؟ مثال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أين العموم المتعلق بالزمان؟ إذا دخل في أي وقت؟ في أي وقت. طيب، لا صلاة بعد العصر، فإذا دخلت أنت المسجد بعد العصر أو كنت في بيتك وأردت أن تتنفل بعد العصر، أي بعد أن تصفر الشمس، نازعك كم عموم؟ نازعك عموما. حينئذ ماذا تفعل؟ نرجع لمسألتنا. يقول الشافعي: فقال بعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس كما رواه البخاري: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت المرأة الزيادات، هذه من عندي إيضاح، فإذا جمعت المرأة أن تكون حاملا وهي أيضا متوفى عنها زوجها، وجب أن تعمل بكلا الفرضين، أتت بالعدتين معا فتعتد لأبعد الأجلين. إذا كان هي حامل باقي على حملها شهر، وهي متوفى عنها زوجها باقي عليها 4 أشهر و10، فأي الأجلين؟ 4 أشهر و10، لأنها حينئذ تكون عملت بالإيه؟ بكلا الفرضين اللذين أمرت بهما، فتعتد لأبعد الأجلين. طيب، إذا كان مات عنها زوجها وعليها 4 أشهر و10، وحملها في بدايته باقي له 9 أشهر، فماذا تفعل؟ تعتد ب9 أشهر، تعتد بأبعد الأجلين. لماذا؟ حتى تحقق الفرضين. قال أبو عبد الله الشافعي: كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا، فكذلك لا بد أن تأتي بالفرضين، فهي مأمورة بال4 أشهر ومأمورة بوضع الحمل، وحينئذ لا يمكنها إلا أن تعمل بأبعد الأجلين. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن امرأة كما رواه البخاري توفي عنها زوجها فبما تعتد وهي حامل، قال ابن عباس: تعتد بأبعد الأجلين. قال: وفي المجلس أبو هريرة، فقال: ليس كما قال ابن أخي، بل تعتد حين تضع. قال: فاختلف، فأرسل إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، أظن أرسل إلى أمنا عائشة أو غيرها، فقال أو قالت، والحديث في الصحيحين، قالت: جاءت سبيعة الأسلمية، سبيعة بنت الحارث، حين وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي، وضعت حملها بعد وفاة زوجها بماذا؟ بليال. فقال لها بعض الصحابة: ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، لأنها ماذا؟ متوفى عنها زوجها. فشدت عليها ثيابها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت حين وضعت. ولذلك كان ابن مسعود يقول: سبحان الله، تجعلون عليها التشديد بأبعد الأجلين، فوالله ما نزلت الصغرى إلا بعد الكبرى. يقول ابن مسعود: والله ما نزلت سورة النساء الصغرى إلا بعد الكبرى. الكبرى اللي هي سورة الايه البقرة، والذين يتوفون. طب والسورة سورة الطلاق لانها بتتكلم عن احكام النساء. فماذا يقصد ابن مسعود؟ يقصد ان الآية المتأخرة في الواضعات حملهن وجب ان تستثنى من المتوفى عنها زوجها. لماذا؟ لماذا؟ لانها نزلت بعدها فاستثنيت من عموم ما قبلها. واضح الكلام؟ اذا قال الشافعي: فلما قال رسول الله، انظر الى التفرقة، حين تكلم عن الزاد والراحلة قال عبارته، قال فذكر، حين جاء الحديث في الصحيحين قال جزم. فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد زوجها بأيام قد حللت فتزوجي، دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة، يعني عدة المتوفى عنها زوجها، فتعتد بماذا؟ فتعتد بوضع حملها ولو وضعت بعد وفاته بساعة، ولو كان في الغسل، ما في الغسل فوضعت حملها ولما لم يدفن، لسه ما دفن ووضعت حملها بعد أن مات قبل أن يدفن، فيجوز لك أن ماذا؟ تتزوجها. لماذا؟ لأن العدة تنتهي بإيه؟ لأن العدة تنتهي بوضع الحمل. وتأملوا إلى ابن مسعود والحديث في البخاري عن والأثر عن ابن مسعود عند البخاري كيف تعامل مع العمومين. قال: كيف تجعلون عليها التشديد ولا تجعلون لها الرخصة؟ ووالله ما نزلت سورة النساء الصغرى إلا بعد الكبرى. إذن تعامل التعارض بين العمومين، إذا جاءت السنة خصصت هذا من هذا وجب التخصيص، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد وضعت، قد حللت حين وضعت. طيب إذا ما جاءت بيان السنة وجاء تنازع عمومين وما جاء بيان السنة، ماذا نفعل؟ الحالة الثانية اللي فعلها ابن مسعود، نعمل ايه؟ ننظر الى النص المتأخر فنستثنيه من العموم المتقدم وان كان المتأخر بصيغة العموم. واضح؟ اذا تعارض العمومين له طرق في الجمع، منها ان يأتي بيان السنة قضي الامر، ثانيا ان يكون احد العمومين تأخر نزوله بعد العموم الاول فنستثني المتأخر من المتقدم، كما فعل ابن مسعود قال: تجعلون عليها التشديد ولا تجعلون لها رخصة، والله ما نزلت سورة النساء الصغرى الا بعد الكبرى. فان لم نعلم المتقدم من المتأخر كيف نتعامل مع العمومين؟ ننظر الى العموم الذي لم يخص منه شيء فنستثنيه من العموم الذي خص بعضه، عموم محفوظ نستثنيه من العموم غير المحفوظ، هذه حالة أخرى. رابعا أن يتعارض عمومان وأن يتفق العلماء على تخصيص أحدهما بالآخر فيجب اتباع العلماء ويكون اتفاقهم دليلا ويكون اتفاقهم دليلا على وجود التخصيص. خامسا أن تعجز عن القرائن وأن يضيق بك الباب فتتوقف حتى يأتيك دليل لكيفية الجمع بين هذين العمومين. قال الشافعي رحمه الله في محرمات النساء: حد له سؤال في الباب، تفضل. مثال على ماذا؟ الثالثة اللي هي ايه؟ العام المحفوظ يستثنى من العام غير المحفوظ. نعم، سؤال جيد. مثال: كما ذكرت لكم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عموم. إذا دخلت المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. طيب، فإذا دخل متنفلا بعد العصر دخل المسجد، فيأتي الحديث لا صلاة بعد العصر. الروايات الأخرى المفسرة أي لا صلاة بعد العصر حين تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس ودخلت المسجد تجلس أو تصلي؟ نزاع معروف بين علمائنا قديما وحديثا، وأصحهما والله أعلم أنك تصلي، وأن لا صلاة بعد العصر يستثنى منه إذا دخل أحدكم المسجد. لماذا؟ لأنه إذا دخل أحدكم المسجد عام محفوظ، لا نعلم أنه نهي إذا دخل المسجد في بعض الأوقات أن يجلس، بينما العام الآخر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس غير محفوظ، أي استثني بعض أفراده. كيف؟ قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. إذن أنت في البيت الحرام تصلي في وقت الإيه؟ الكراهة، لا بأس عليك. فمعنى ذلك أنه خص من قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس بعض الحالات. مثال آخر أو صورة أخرى خصت: لا صلاة بعد الفجر، فخرج من صلاة الفجر فوجد الرجل يصلي قبل طلوع الشمس فأخبره بأنها ركعتا الفجر لم يصليهما فسكت، إذن رخص له أن يصلي في وقت الكراهة ركعتي الفجر. إذن هذا جزء مخصوص من العموم لا صلاة بعد الفجر. إذن فقوله إذا دخل أحدكم عام محفوظ، وقوله لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر عام خص بعض أفراده، حينئذ نقول إذا دخلت المسجد تصلي. أصلح؟ نعم. في الباب، ربي يبارك فيكم. كيف استدل الشافعي بالحديث الزاد والراحلة على المسألة؟ وقد يكون يضاعف هذا الحديث. أقول إن هذا مما نقل فيه الاتفاق، اتفق العلماء علماء السلف على أن الاستطاعة لا بد فيها من زاد وراحلة، فربما من أجل ذلك تجوز الشافعي في مثل هذا إن كان يرى ضعف الحديث. لذلك ذكرت هذا على سبيل الاحتمال، لا قلت أنه ما أقول هو يضعف الحديث جزما. واضح؟ نعم. اتفاق العلماء على العمل بالحديث هل يكون تصحيحا له؟ هذا فيه تفصيل سبق أن بينته، ولكن ما الآن خارج عن بابنا. نعم علي، آخر سؤال. أحسن، أخوكم يسأل يقول علمنا من الحديث أن الحامل إذا مات عنها زوجها أنها تأخذ حكم الحمل، فلو مات بليالي فقد حلت. طيب، فإن كانت مدة الحمل 9 أشهر هل تعتد بال4 أشهر والعشر أم لا؟ أنا أتمنى أن تجيب أنت، فإن لم تستطع نشوف لها حل. تعتد؟ أحسنت، هو كذلك، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبار الوفاة في الحوامل دليل على أن حكم الحوامل لا علاقة له بوفاة الزوج، فلا ننظر أكانت المدة أقل أو أطول، لأنه صار المعتبر هنا أنها حامل بوضع الحمل، قد حللت حين وضعت، فهي إذا لم تضع لا تحل، سواء كان الحمل وضع قبل 4 أشهر والعشر أو بعدها. ولقد سررت قلبي بأنك أحسنت الجواب، وإلا لحزنت. أنبه غدا إن شاء الله، كان المفترض أن يكون التقريب، ولكن نظر لأنه يوم الاثنين ما أخذنا فقه، فغدا على وجه الاستثناء يكون الأربعاء غدا يكون عندنا فقه، ثم الاثنين أيضا فقه، ثم الأربعاء القادم درسنا كما هو التقريب والمبادلة بالبخاري بين الفتن والتوحيد. وفقكم الله.